إني استخدمت عمال من الخارج واتفقت معهم أنهم يدفعون لي كل واحد 500 ريال مقابل كفالتهم لمدة سنتين، وبعضهم يستفيد أكثر من الذي يدفعه وبعضهم لا يحصل شيء، فما هذا الحرام أم لا؟ هذه مثلا لم نرى فيها لأهل العلم يدل على جواز، ونظر فيها بجفاية العلماء ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن لا يستقدم إلا على الطريقة التي رسمها الدولة، فإنها طريقة حكيمة، يستخدمهم بأجرة معلومة بينه وبينهم للعمل عنده، ويكون مضبوطين من جهته، ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يضروا المسلمين، فإذا استخدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معهم على شغل عند غيره بالراتب الذي اتفق معهم عليه هذا لا بأس، يشغلهم على حسابه ويعطيهم الراتب الذي له، وإذا تحلى عنهم وصاروا يعملون لحسابهم وهم مرضي عنهم في أنفسهم على الطريقة التي رسمها الدولة فلا بأس بذلك، أما يستخدمهم ويأخذ منهم فلوس لأجل كفالة فلا، هذا لا يصلح.